اختفى كل البشر، ترس أبقى دون رفقة. ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر. لن ينسان الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسان الله، لن ينسان الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسان الله. لما وجدت نصف قلبي سألت الغد ماذا يخبي، ما بعد العسر يسر والقيمة خف. ردت يا إنسان الفاق، ردت يا إنسان الفاق، ردت يا إنسان الفاق، ردت يا إنسان.